آمنوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الآية. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول الطحاوي رحمه الله: وينزل أحدا منهم جنة ولا نار، إلى قوله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله عز وجل. الضمير في هذه ترجع إلى من؟ إلى أهل القبلة، لأنه قال في أولها: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وقال: ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار، أي منهم. ثم قال ها هنا: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. هذه الثلاثة، الكفر والشرك والنفاق، هي نواقض الإيمان، إما نواقض لأصله وإما نواقض لكماله الواجب، تسمى بالنواقص. والكفر والشرك والنفاق سبق لنا أن كل واحد منهما ينقسم إلى إيش؟ إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر، وكفر أكبر وكفر أصغر، ونفاق أكبر اعتقادي ونفاق عملي أصغر. أهل الإيمان لا يشهدون على المعينين بالكفر وبالنفاق وبالشرك إلا إذا ظهر منهم موجب ذلك، ظهر منهم الكفر الأكبر أو الأصغر، أو الشرك الأكبر أو الأصغر، أو النفاق الاعتقادي أو العملي، ويتركون سرائرهم وبواطنهم إلى من يعلمها، وهو ربنا جل وعلا. هو الذي يعلم السرائر سبحانه وتعالى. يوم تبلى السرائر، وهو يوم القيامة، تختبر وتمتحن بما أقدمت وما قدمت، ولكن ربي هو الذي يعلم السرائر. وهذا أصل عند أهل الإيمان، أنهم لا يحكمون على بواطن الناس ولا على من طوت عليه قلوبهم حتى يظهر أثر ذلك قولا يقولونه أو فعلا يفعلونه بجوارحهم. وهذا معنى قوله رحمه الله حتى، أو قال: ما لم يظهر ذلك منهم، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. والكفر كل ما ورد من الذنوب تسميته كفرا، والمراد به هنا الكفر المناقض للإيمان، كما في قول الله جل وعلا: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، فجعل الكفر قسيما وضدا للإيمان. ويأتي الكفر منكرا في الأدلة الشرعية، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ثنتان في الناس هما بهم كفر، الفخر في الأحساب والطعن بالأنساب. قول عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث مفسر بالذي قبله، هذا كفر عملي، كفر أصغر. والكفر الأصغر كل ما ورد من الذنوب تسميته كفرا ولم يبلغ حد الكفر الأكبر. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر ضابطا في غير موضع من كتبه كالاقتضاء كالاستغاثة وغيرها، أن الكفر يأتي منكر، والإيمان أن الكفر يأتي منكرا، فالغالب أنه الأصغر، ويأتي معرفا بأل وهو الكفر الأكبر. كذلك الشرك أكبر وهو المخرج من الملة، ويكون في الربوبية بأن يجعل مع الله شريكا في النفع والضر أو في الخلق والإحياء، أو في خصيصة من خصائص الربوبية، ويكون شركا في الإلهية وهو أكثره، وهو صرف نوع من العبادة أو أكثر لغير الله، ويكون شركا أصغر وهو كل ما ورد من الذنوب تسميته شرك ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، أو كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر كالحلف بغير الله والتسوية بين الله والمخلوق باللفظ لا بالاعتقاد، كقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ولما قال له القائل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ويكون النفاق أكبر وهو الاعتقادي بأن يظهر الإسلام ويبطن ما يضاده، ومظهره فرحه وأنسه في هزيمة الإسلام والمسلمين، وفرحه بظهور الكفر والكافرين على أهل الإسلام. ويكون النفاق نفاقا عمليا كما جاء في الأحاديث، ومنها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو أصل هذا الباب، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وفي رواية وإذا أؤتمن خان. وقد يشكل على بعض الناس قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، فهل نحكم على من تضافرت عليه هذه الأربع بالنفاق الخالص؟ يقول أهل العلم، وهذه من دقائق الفهم كما أشار إليها الحافظ بن رجب في شرح الأربعين، أن هذه الأربع لا تكاد تجتمع ويديم عليها إلا من هو منافق مغموس بالنفاق، أما إذا حدث مرة فكذب، ومرة أخلف، ومرة خصم ففجر، ومرة غدر، ومرة خان من غير أن يديم عليها، فهذا في النفاق العملي. أما أن تدوم من حاله في اجتماع هذه الأربع ويستمر عليها، فالغالب أنه نفاق اعتقادي لقوله عليه الصلاة والسلام كان منافقا خالصا. هذا النفاق والشرك والكفر الأكبر ما خطره؟ عدوا معي. أول خطر من أخطاره أنه يوجب الخلود في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثانيا أنه ذنب لا يغفر إلا بالتوبة منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثالثا أنه ذنب يحبط العمل كله، الكفر الأكبر إذا مات عليه أحبط عمله الذي سبق، وكذا النفاق الاعتقادي وكذا الشرك الأكبر. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. وفي آيات الأنعام التي ذكر الله فيها أسماء 18 نبي ورسولا، قال في تتمتها أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إلى قوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الخطر الرابع أنه يذهب العصمة، عصمة الدم والمال، فإن الإنسان معصوم في دمه ومعصوم في ماله ما دام من أهل الإيمان. الخطر الخامس أن الجنة محرمة على هؤلاء من ماتوا على شرك أكبر أو نفاق اعتقادي أو كفر أكبر. يقول ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر ذلك منهم. رأيت من حلف بغير الله تقول حلفك بغير الله شرك أصغر، سوى بين الله وبين المخلوق، أنا مالي إلا الله أنت، اسمع أنا داخل على الله عليك كما ينتشر عند بوادينا، هذا شرك أصغر. الرياء في يسيره شرك أكبر، وفي كثيره شرك أكبر. الرياء في يسيره شرك أصغر وفي كثيره شرك أكبر. إذا ظهر منه ذلك حكم عليه بما ظهر منه، مع ملاحظة أن تكفير المعين بشرك أكبر أو بكفر أكبر أو بنفاق اعتقادي يقوم على شروط وموانع تكفير المعين، وهي كم كما سبق؟ أربعة. هي في اسمك أنت صابر عبد المنعم، هاي عبد المنعم عدها. أي العلم وضده الجهل، ها الاختيار وضده وضده الإكراه. ذكر الاختيار ثالثا القصد وضده الخطأ ومنه التأويل، رابعا التكليف وضده عدم التكليف. هذه المسألة في عدم الشهادة للمعين بالشرك أو بالكفر أو بالنفاق ما لم يظهر منهم ذلك اتفق عليه المسلمون، ولهذا قال أمير المؤمنين سفيان بن سفيان الثوري رحمه الله: الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، وأما في الباطن فنكل سرائرهم إلى الله جل وعلا. كثير من المنافقين عوملوا أنهم على أنهم مؤمنين ولا لا حسب ما ظهر منهم، أما بواطنهم فإلى الله جل وعلا، وقد أوحى الله إلى رسوله أعيانهم، ليس في كلهم ولكن في جملة كبيرة منهم، لأن السرائر لم نكلفها حتى يظهر أثر ذلك على الناس قولا أو فعلا. ودليل ذلك ما أشار إليه أن قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن، لأن الحكم على السرائر من الظن، من الظن الذي ليس هو بيقين، واتباع ما ليس لنا به علم. الظاهر نرى الفعل والقول لكن البواطن لا نراها ولا نطلع عليها ولم تكشف لنا، فإنما هي من خصائص من ربوبية الله جل وعلا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، والبواطن من علم الغيب. والدليل على أننا نهينا عن اتباع الظن قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم. فعسى هنا أن يكون هؤلاء المسخور منهم خيرا من الساخرين فيما بينهم وبين الله في نواياهم ومقاصدهم وسرائرهم. وفي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولم يقل جل وعلا إن كل الظن إثم، لأن من الظن ما له قرينة أو أقوى من القرينة بينة، لكن أمرنا باجتنابه، فنجتنب الكثير لئلا يوقعنا الولوغ في الكثير في الوقوع في الإثم وهو البعض. ومنه ما لم يبني على قرينة وإنما على هوى جامعه عدم العلم، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لماذا خص على هذه الأعضاء الثلاثة السمع والبصر والفؤاد ولم يذكر اليدين والرجلين؟ ها؟ لأنها وسائل العلم، السمع شيء تسمعه والبصر شيء تراه والفؤاد هو القلب المحرك لها، فهي وسائل العلم كان عنه مسؤولا ستسأل عنه. وهذه المسألة انحرفت فيها جهتان: الجهة الأولى من تطاولوا على مقاصد الناس وسرائرهم بغير علم وبغير هدى حكما امتحانا حكما بالحكم عليه، امتحانا بأن يمتحن ويفتش ما في صدره، أو تعاليا وغرورا، فلان يقصد كذا، ايش يدريك عن مقصده؟ ما لم يظهر ذلك المقصد قولا صريحا أو فعلا صريحا. طائفة أخرى لم يتكلف الحكم على أحد البتة، وهؤلاء خالفوا أيضا دين الله وشرعه، والله الذي ميز أهل الإيمان من أضدادهم، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وأهل السنة هم الوسط في هذا، فحكموا على الناس بما يظهر من أعمالهم فالظاهر، أما السرائر فأوكلوها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وهذا الحديث أصل في هذه المسألة، لكن زلت أيضا في فهمه أفهام، فظنوا أن من قال لا إله إلا الله وصلى يحكم عليه بالإيمان مطلقا، وهذا غلط. يحكم له وعليه بالإيمان إذا لم يأتي ما يناقضه، فإن أتى ما يناقضه فلا يحكم عليه بالإيمان. ما الذي يناقضه؟ إما أقوال كدعاء غير الله الاستغاثة بهم، وإما أعمال كالذبح لغير الله والسجود لغير الله سجود عبادة، وإما اعتقادات كان يعتقد أن للدين ظاهرا وباطنا، أو يعتقد أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد أن القرآن محرف. وباب الاعتقاد الباطل أوسع من بابي القول والعمل. فهذا الحديث هو مع الأدلة الأخرى أنه إذا استقبل القبلة وصلى الصلاة ولم يأتي ما يناقض ذلك، لم يأتي ما يناقض ذلك. يتفرع عنها مسألة جليلة، وهو أن الإنسان إذا أتى ما يناقض الإيمان بقول أو بفعل أو باعتقاد ثم قال عند موته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هل نحكم بإسلامه؟ لا، لا نحكم بإسلامه حتى نتيقن خروجه عما ما أوقعه في التنافي ناقض الدين. كاهن قال عند موته: أشهد أن لا إله إلا الله، وهو يتعامل مع الكهانة، لا يحكم بإسلامه بناء على ذلك حتى يرتفع ويخرج عما أوجب الحكم بردته، حتى يتوب من ذلك. نعم. اليهودي إيش؟ إذا أسلم اليهودي فانتقل من يهوديته إلى الإسلام، أما ذلك المسلم إذا ارتكب ناقضا فلا يكفيه أن يقول لا إله إلا الله حتى يترك الناقض الذي ارتكبه. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قال الشارح رحمه الله تعالى: في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المراد بالسيف هنا هو القتل، هو القتل، إلا من وجب عليه السيف، أي من استحق هذا السيف والقتل بحكم الإسلام. دين الإسلام ليس دين دماء ودين قتل إلا لمن يستحق ذلك. وأصلها في الثلاثة كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مؤمن إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، وهذا هو القصاص والقود، إذا استوفيت شروط القصاص. النفس بالنفس، والثيب الزاني، مع أن الثيب الزاني لا يقتل بالسيف، يقتل بماذا؟ بالرجم حتى يموت، لكن عبر بالسيف لأن غالب القتل يكون به ويلتحق فيه كل ما أدى هذا القتل. قال والتارك لدينه المفارق للجماعة، تارك لدينه هي المرتد، فبتركه الدين فارق جماعة المسلمين، لأن الدين ليس لعبة، جعل الله عز وجل في دخوله العبد مختارا لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين، فإذا دخل في الدين ما هو على كيفه يرتد عنه ويخرج منه. فدخولك في الإسلام ابتداء باختيارك، لا تجبر على ذلك، وإنما تدعى إليه وترغب فيه. وأما خروجك عن الإسلام فهذا مما يترتب عليه عقوبتك الدنيوية بالاستتابة ثم القتل إن لم يتب، والعقوبة الأخروية كما سبق في وعيد الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر. وقد ظهرت ظاهرة الآن، أخذوا بمبدأ ويل للمصلين وسكتوا، قالوا لا إكراه في الدين، وبنوا على ذلك أنه ينكر حكم الردة، هذا الحكم الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله، ومن يرتد عن دينه قال فيموت وهو كافر، وفي حديث عائشة هذا، وما أجمع العلماء عليه في حكم حد المرتد. لكن في زمانكم يا أيها الإخوة مع قلة العلم وضعف الدين وضعف أهله أصبحت هذه التشكيكات تأخذ مأخذها في قلوب الناس. لماذا؟ لأن القلوب ضعيفة، ضعيفة من العلم، كالشبهة التي وافقت قلبا خاليا فتمكنت منه. فإذا قال قائل بمقتضى الأدلة بأن المرتد يقتل، اتهموه بأنواع التهم: هذا متشدد، هذا إرهابي، هذا أصولي، هذا يجبر الناس على الدين، في أنواع هذه القائمة التي تتجدد في كل عصر. ولا يضير هذا أهل العلم ولا أهل الدين ولا أهل الإيمان، إنما يضير المتهمين ويضير أهل الزمان إذا قل فقههم وتأثروا بغيرهم فأخضعوا دينهم لأهواء غيرهم ورغباتهم. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه المسألة دخول في باب من أبواب العقيدة يسمى باب الإمامة والجماعة، باب الإمامة والجماعة. فإنه لما ذكر أحكام الإسلام وأحكام الكفر وعدم الشهادة للمعينين بالجنة أو بالنار، أو الحكم على أهل القبلة بالكفر أو بالشرك أو بالنفاق أو بآثار ذلك وهو السيف، قال ولا نرى الخروج على أئمة المسلمين وولاة على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، إلى آخره. أولا، من هم ولاة الأمور؟ ولاة الأمور صنفان: الأمراء الذين لهم في أعناق الناس بيعة توجب لهم السمع والطاعة بالمعروف، والصنف الثاني العلماء فيطاعون في دين الله، هؤلاء هم ولاة الأمور. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولهذا المفسرون من أهل السنة أطبقوا على ذكر هذين الصنفين الأمراء، ومنهم السلاطين والخلفاء والملوك والرؤساء والزعماء، والصنف الثاني العلماء، ويدخل فيهم المفتون والقضاة ومن جرى مجراهم. هؤلاء هم ولاة الأمور. قال: ولا ندعو عليهم. أهل الإيمان وأهل السنة يدعون لولاة أمورهم ولا يدعون عليهم. لماذا؟ لأن الدعاء عليهم باب عظيم للوقيعة فيهم ونشر مثالبهم. وسيأتي فيها حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: ولا ننزع يدا من طاعتهم. ما دام ولاة أمور مسلمين لم يأمروا بالكفر فإنه تجب لهم الطاعة، وإن جاروا وإن ظلموا وإن استأثروا بالدنيا لا ينزع أهل السنة أيديهم من طاعته، كما نطقت به الأدلة كما سيأتي. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله فأمر بطاعته، وأطيعوا الرسول فأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، فكرر الفعل مع الرسول وبدأه مع نفسه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هل قال وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لا، قال وأولي الأمر منكم. وفي هذه فائدة لطيفة عظيمة، أن طاعة ولاة الأمور أمراء أو علماء ليست مطلقة، وطاعة الله مطلقة، وطاعة الرسول مطلقة، لأن طاعة الله فريضة إيمان، وكذا طاعة رسوله لأنه المبلغ عن الله. تبقى طاعة ولاة الأمور في غير معصية، هذا قيدها، فليست مطلقة. ولأن الرسول لا يمكن أن يأمر بخلاف أمر الله لأنه مبلغ عن الله. طيب، طاعة الله عبودية لله، وطاعة الرسول عبودية لمن؟ لله، ليست للرسول، لأن الله الذي أمرنا بطاعته طاعة مطلقة. ولهذا لما جاء نصارى نجران، كما قص الله علينا خبرهم في نحو 40 آية من أول آل عمران، بماذا اختبرهم؟ قالوا: حنا نحب الله نطيع الله. فقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. طاعة ولاة الأمور في غير معصية من طاعة الله فريضة، لأن الله افترضها، وكذا طاعتهم من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ما لم يأمر بمعصية. إذن طاعتهم فريضة ليست مطلقة، إنما بالمعروف وهو أن لا يأمر بمعصية. قال: ونرى وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. أهل الإيمان يدعون لولاة أمورهم بالصلاح والمعافاة، لأن في صلاحهم صلاح من وراءهم، وبمعافاتهم سلامة الناس في جماعتهم وحوزتهم. وقد جاء عن غير واحد من أئمة السلف كالإمام أحمد وبنحوه عن الفضيل ابن عياض وغيرهما لما نالهم ما نالهم من الأذى من بعض السلاطين. فالإمام أحمد أذاه المأمون ثم المعتصم ثم الواثق بالله، ثلاثة خلفاء حملوه على هذه المقالة الباطلة بأن يكون القرآن مخلوقا. إذا لا تدعو عليهم فصبر على الأذى، قال بل أدعو لهم، فإنه لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى السلطان، لأن في صلاحه صلاح الناس وفي فساده فساد الناس. هذا السمو أيها الإخوة عن حظ النفس والنظر البعيد في النفع المتعدي، ما نظر إلى حظ نفسه فقط، مع أن المظلوم له دعوة لا ترد، لكن هكذا أهل العلم وهكذا الكبار يسمون في حظوظهم وحقوقهم إلى ما هو أعظم من ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية هي الآية الجامعة في وجوب طاعة ولاة الأمور، وأنها فريضة من طاعة الله وطاعة رسوله، لكن ليس على إطلاقها، وإنما طاعة بالمعروف كما نطق فيه الأدلة، والمعروف أن لا يأمر بالمعصية. لو أمركم عالم قال: ترى الناس منشغلين وفي تعب وفي تقدم، صلاة الفجر خلاص الغناها عنكم، فقمتوا روحوا مباشر لأعمالكم لا تصلوا الظهر، تطيعونه؟ أي طاعة. لو قال سلطان من السلاطين: خلاص العصر نزلناها عنكم، كما قالها مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب جعل لمن آمن به خلاص أسقطنا عنكم صلاة العصر، هذا دين اللعب بزران، لعب لا طاعة لمن أمر بالمعصية، سواء كانت المعصية كبيرة تبلغ الكفر أو دون ذلك. سن مرسوما بحلق اللحية ما يطاع، ولا ننزع اليد من طاعة، نبقى على طاعته، لكن في هذه الأمر لا نطيعه. قال عالم من العلماء: إن ربا القروض عليه قيام اقتصادي العالم، فنجيزه للضرورة، أو نجيز للناس أخذ البيوت والسيارات بالمورجج بالربا، لا نطيعه. نعم نطيعه فيما أصاب فيه، لكن فيما خالف فيه الأدلة وقال فيه بغير المعروف وقال فيه المعصية لا نطيعه. هذا دليله من القرآن من السنة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، وشاهده آخره: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. والأمير هو من ولي على الناس أو تولى عليهم، سواء إمارة عامة أو إمارة خاصة. إمارة عامة كولي الأمر الأعظم، إمارة خاصة كنوابه أمراء المناطق الوزراء الرؤساء المدراء كلهم بحسبه. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. نعم. حديث أبي ذر: أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع ويطيع وإن كان المتولي عليه عبد، لأن العرب معروفون بالنعرة، نعرة التعاظم والفخر في الأحساب والتعاظم بها، ولو كان هذا الأمير عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، أي مجدع الأطراف مجعد الشعر، يسمع له ويطاع وإن كنت تراه أنه أقل منك. بماذا يسمع ويطاع؟ بهذا التولي، أنه تولى أمر الناس. نعم. وفي الصحيحين أيضا: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وهو تقييد طاعة ولي الأمر من الأمراء والعلماء بأن لا يأمروا بالمعصية، كما قال الطحاوي: ما لم يأمروا بمعصية، وهي الطاعة بالمعروف. قال: على المرء المسلم، على هذا اسم فعل أمر، كقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فعلى ها هنا اسم فعل أمر مثل صح وما. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره. الناس يسمعون يطيعون فيما أحبوا، لكن فيما كرهوا يقع الغلط. قال: إلا أن يؤمر بمعصية، أمره عالم أو أمره أمير بمعصية، قال: فلا سمع ولا طاعة. لا سمع ولا طاعة في هذه المعصية ليس مطلقا، وهذا معنى إنما الطاعة بالمعروف. فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، والسرية يسافرون وهم جماعة، والرأي يختلف، فمن اختلاف الرأي ما يؤثر في النفوس ويورثها الضغائن والإحن والأحقاد. تغاضبوا مع أميرهم: ننزل بذا لا ننزل بهذا، افعل ذا لا ما نفعل هذا. قال: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قال: نعم. قال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا. قال: أوقدوه، فأوقدوه، صارت نار عظيمة، قال: يلا ادخلوا فيها، أمركم النبي أن تسمعوا لي. هم بعضهم بالدخول طاعة لرسول الله، هو بحب بالأمير هذا، يمكن ما يواطنونه، لكن طاعة لرسول الله. فقال فقهاءهم: لا أصبروا مهلا، إنما اتبعتم رسول الله فرارا من النار، لا تفعلوا حتى تستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. لما رجعوا أخبروا رسول بهذا الخبر، قال: والله لو دخلوها ما خرجوا منها. إنما الطاعة بالمعروف، وقوله إنما الطاعة بالمعروف أي بالمعروف شرعا بما لا يخالف دين الله، كحديث ابن عمر هنا في قوله ماذا: ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا المقيد لعموم الآية. نعم. وعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ فقال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا حديث جليل، وهو حديث عظيم، وهو الأصل في أحاديث الفتن. حديث رواه الشيخان من طرق عن أبي إدريس الخولاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا قد سبق الكلام عليه في مناسبات مستقلة على هذا الحديث وما فيه من الحكم والفوائد والعبر، ويليق بأصحاب الفضيلة خطباء الجوامع وأئمة المساجد تذكير الناس بهذا الحديث بين فينة وأخرى، لأنه يخبرهم عن واقع حالهم، الشاهد منه أن الناس كانوا في جاهلية وشر، فجاءهم الله بهذا الهدى وهو الإسلام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعقب هذا الإسلام إيش؟ شر آخر، ثم يأتي بعد هذا الشر خير، لكن خير ليس بصافي، وإنما فيه دخن. هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. وما الدخن؟ والأمر غير الخالص، في شوائب، في علائق، في دغل. قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. هذا بين ظاهر في هؤلاء الفرق المفترقة والجماعات المتحزبة المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، وهو الذي درج عليه سلف الأمة. ثم قال: هل بعد ذلك الخير من شر؟ هذا الشر المستحكم في آخر الزمان يتكاثر إلى أن يستحكم، مو بيجي فجأة، يأتي تدريجيا إلى أن يستحكم. قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. فقال النبي، قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول صفهم لنا. فوصفهم له. بماذا وصفهم صلى الله عليه وسلم؟ وصفهم بقوله: هم من بني جلدتنا وهم أجناب، ويتكلمون بألسنتنا، أي منا. وردت عليهم هذه الموارد والصروف والبدع والمحدثات حتى ظنوها من دين الله، وصرفوا الناس عن دين الله. فوفق الله حذيفة لهذه الأسئلة يا أخوان، هذا من توفيق الله له بكمال علمه وفقه رحمه رضي الله عنه. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ فما تأمرني أدركني ذلك؟ فذكر سبب النجاة وهو الدال على حديث الباب. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لزوم الجماعة منجى من الفتن، ومنها أخذ العلماء القاعدة المعروفة في هذا الباب، باب الجماعة والإمارة، أن لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة بالمعروف. هذه القاعدة دل عليها الكتاب والسنة وإجماع السلف، من ثلاث كلمات: لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. وش الفائدة إذا جعلوه إماما ولم يسمعوا له، أو جعلوه إماما وجعلوه السمع مطلقا حتى لو أمر بالمعصية؟ خرجوا عن دين الله جل وعلا بعبادة هذا المطاع طاعة مطلقة. إذن القاعدة في هذا الباب أن لا جماعة إلا بإمام. لو كانوا كثيرين ما لهم إمامة بجماعة، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. من توفيق الله لحذيفة، وهذا هو الموضع، هو الشاهد على هذا الباب، قال: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم إمام، جماعات متناحرة متنافرة، هذا يخرج على هذا وهذا ينازع هذا. وهذا من توفيق الله لحذيفة، سأل عن شيء وقع ويقع. قال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها. أمره باعتزالها كلها إذا لم يكن ثمة إمام يسمع له ويطاع. قال: ولو، أي لو بلغ الحال إلى أن يأتيك الموت وأنت عاض على أصل شجرة، حتى يأتيك الموت وأنت كذلك، ولو أنت عض على أصل شجرة، أصلها هو الجذع. لماذا ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الحال؟ لأن البلاء من أين؟ من اللسان. واللي عض على شيء يقوى يتكلم؟ ها؟ ما يقوى يتكلم. ولهذا الناس يقولون في أمثالهم العامة لمن أراد له أن يصمت: عض على شحم، ها؟ أو شحم، لأن الذي عض على شيء لا يستطيع الكلام. ولأن البلاء، جل البلاء إنما يأتي من هذا اللسان وهذا الكلام. ولو أن تعظ، لو بلغ بك الحال من كثرة هذه الفرق وتنازعها وتناحرها، وليس لك منجا إلا أن تعظ على أصل شجرة على جذعها حتى يأتيك الموت وأنت كذلك، فيسلم الناس منك وتسلم منهم ومن شره. شاهده أن الجماعة الشرعية والجماعة الشرعية هي التي لها إمام يسمع له ويطاع بالمعروف، أن الجماعة الشرعية منجات من الفتن، وإن لم تكن منجات من كل الفتن لكنها منجات من جلها. تبقى فتنة الإنسان في نفسه، في ولده، في أهله، في ماله، في صحته، في دينه. نعم. سم، نعم، هي فرق، هي فرق لأنها متنازعة في أمر الإمامة وفي غيرها، في الإمامة فيما يتعلق في الأمراء، في غيرها فيما يتعلق في العلماء. وهذا كما في الحديث الآخر، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كما في حديث ابن مسعود قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن جنباته خطوطا، وقال هذا صراط الله وهذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابهم إليه قذفوه في النار. والحديث نقل دعاة على أبواب جهنم بالإضلال. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وفي رواية فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه. هذا حديث ابن عباس حديث جليل، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره يكره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، أي وقع في كبيرة من الكبائر. في رواية فميتته جاهلية، وفي رواية ثالثة فميتة جاهلية، كلها بمعنى واحد وهو أنه قد قارف كبيرة من كبائر الذنوب. ومثله حديث فقد رواية فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه، لأن نصوص الوعيد قد يجره هذا الخروج إلى أن يكفر. نعم. طيب، في حديث ابن عباس هذا حديث ابن عمر السابق على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره إلا أي أمر بمعصية، نستخلص منها مسألة جليلة، ما موقفنا أو موقف المسلم من جور ولاة الأمور سواء الأمراء أو العلماء. دل الحديثان على ثلاثة مواقف. الموقف الأول كره هذا الجور وهذا الظلم، من رأى من أميره شيئا يكرهه، وقال أميره هنا لأن الغالب أن الظلم يأتي من هذه الجهة. الأمر الثاني قال فليصبر، الأمر بالصبر. الأمر الثالث ألا نسمع ولا نطيع في هذه المعصية. يمكن نضيف أمرا رابعا أو نجعله من الثالث، وهو السمع والطاعة فيما دونها، فيما دون هذه المعصية، بقوله فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في هذه المعصية لا مطلقا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا، وهذه شرطية لأمن قد يقع، بويع أي بايع الناس لخليفتين، ففيها تسمية الإمام بالخليفة، وفيها تسميتهم أيضا في الحديث الأخرى بالملوك، خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. إذا بويع لخليفتين أي في وقت واحد وفي مكان واحد بأن ينازع الثاني ولاية الأول فاقتلوا الآخر منهما، لأن الآخر مسبب لنزع ولاية الأول وشق للجماعة، ومن مقاصد الشريعة العظمى الاجتماع وعدم الافتراق، وظاهرها كثيرة في الاجتماع في العبادات وفي غيره، ومنها السمع والطاعة. لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. ومثله اللفظ الآخر في الصحيحين في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان. اللهم صل وسلم عليه. هذا يفسر هذا الحديث: فاقتلوه كائنا من كان. وقوله كائنا من كان مهما كان في شرفه ومهما كان في صلاحه ومهما كان في منصبه. ومنها أخذ العلماء أن الإمامة إذا انعقدت لغير هاشمي لم يجز لهاشمي ولا لغيره أن ينازعه إياها، لعموم قوله فاقتلوه كائنا من كان. نعم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. حديث عوف بن مالك هذا أصل في هذا الباب أيضا. عوف بن مالك الأشجعي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم، خيارهم أي فضلاؤهم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم. كيف نصلي عليهم؟ صلاة الجنازة؟ لا، الصلاة هنا بمعنى الدعاء، ندعو لهم ويدعون لنا. والدعاء ما هو مخصوص في مقام واحد كخطبة الجمعة، لا، الدعاء في عدة مواقف، لأنه ناشئ من حبهم ومن إعطائهم صفحة لعنق بالبيعة الشرعية. هم يدعون لنا ونحن ندعو لهم، هؤلاء هم خيارنا. تصلون عليهم ويصلون عليكم، وتحبونهم ويحبونكم. حب الإيمان ما هو حب المصالح. خيار أئمتكم، والحديث في ولاة الأمور من الأمراء. قال: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. هم يبغضونكم وأنتم تبغضونهم، وتلعنونهم ويلعنونكم. اللعن هنا ليس مجرد اللعن المعروف، وإنما مجرد مطلق السب، لأن السب ألفاظه كثيرة أشهرها اللعن. قالوا: يا رسول الله، إذا كانوا كذلك نبغضهم يبغضوننا، ونلعنهم نسبهم يسبوننا، أفلا نبذهم بالسيف، نخرج عليهم بالسيف أي بالسلاح؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، لئلا يكون هذا انتصار لحظ النفس على مصلحة أعظم وهو حظ الجماعة. حتى لو كان منهم معصية تخرج عليهم تحصل مصلحة، لكن في تفويت مصلحة أعظم وهو الاجتماع وقوة البيضة، بيضة أهل الإسلام. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لأن إقامة الصلاة شعار أهل الإيمان، وهي عمود الإسلام، لا قيام الإسلام إلا بالصلاة. في اللفظ الآخر: لا، إلا استثنائية، أن تروا، تروه رؤيا واضحة أما عينية وإلا قلبية، تعلموا كفرا ما هو معصية، بواحا ظاهرا واضحا بينا لا لبس ولا إشكال ولا التباس فيه،

لأنها من مقتضى العبودية، وكذا الطاعة المطلقة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين الله لأنها من مقتضى عبودية الله. وأما طاعة ولاة الأمور علماء أو أمراء فليست مطلقة. ومن أنواع الشرك، لأن الشرك يرجع في أصوله إلى أربعة أصول هي أصول الشرك. وش هي مناحي؟ أشغلك الجوال، وما أكثر ما يشغلك الجوال، جوال في مجلس العلم عز الله حصل الواحد واستوى الشك والله. ها، ما أصول الشرك؟ ترى كررناها وذكرناها غير مرة، والسؤال لك وأعنيك يا جارة. ها، قلنا أصول الشرك أربعة، ما هي؟ الجهة اليسرى، عسى عندكم جواب أن يبرد السبت. وش السؤال؟ الإنكار. وش الفرق بين الإنكار والتكذيب والجحود؟ أصول الشرك أربعة، أولها شرك الدعوة دعاء، ثانيا شرك الإرادة كما هو شرك المنافقين، ثالثا شرك المحبة، رابعا شرك الطاعة. قد ترجم الشيخ المجدد رحمه الله بابا في كتاب التوحيد، قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حرمه الله. مسألة أخرى، لماذا يدرج العلماء ما يتعلق بالسمع والطاعة في باب العقيدة وهو باب الجماعة والإمامة؟ لعدة أمور. الأول، لأن الأدلة الشرعية قد تضافرت عليها وتواترت في تحقيقها، وسبق طرف منها في أدلة القرآن وأدلة السنة والإجماع. ثانيا، لأن المنحرفين من أهل البدع انحرفوا في هذا الأصل، ولهذا المنحرفون في هذا الباب طوائف، الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة في جانب، يقابلهم المرجئة بفرقها في جانب آخر. ثالثا، أنه بلزوم الجماعة يتحقق قيام الشريعة. رابعا، أنه بالسمع والطاعة للإمام تقوم رسوم الديانة. من الذي يقيم الحدود؟ من يقيمها؟ ولي الأمر. من الذي يعين القضاة؟ ولي الأمر. من الذي يقوم بمصالح الناس ورد السوءة عنهم؟ ولي الأمر. فلهذا صار هذا أصل في باب الاعتقاد. نعم. المرجع ما عندهم أحد يكفر، قد يخرج بعض من عنده إرجاء في مسألة، كما في مسألة إرجاء الفقهاء قد يحصل من بعضهم تأويل. نعم، قوله: ما أقام فيكم الصلاة، والرواية الأخرى: إلا أن ترى كفرا بواحا، دل على أن ترك إقامة الصلاة كفر بواح، منهم في أنفسهم وفي الناس أيضا. هذه من أدلة ما ذهب إليه عامة السلف من أن ترك إقامة الصلاة كفر أكبر يخرج من الملة. قد بسط الكلام على هذه الأدلة الإمام الجليل الفقيه الشافعي الثاني محمد بن نصر المروزي، توفى عام 294، في كتابه تعظيم قدر الصلاة. نعم. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. هذا الحكم في لزوم طاعتهم وإن ظلموا وجاروا، حكم غير ما دلت عليه الأدلة بصراحتها، وهو أنه يترتب على الخروج عليهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل أضعاف ما يظن أو يظن أنه يحصل من المصالح. نعم. بل في الصبر على هذه الفائدة الثانية والحكمة الثانية، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. نعم، في الصبر على ظلم الولاة وجورهم تكفر سيئاتك، هذه من المصائب والرزايا في الدنيا المكفرة للذنوب. بل الصبر عليهم رفع للدرجات، وليس معنى هذا الإنهزامية، لا، صبر عليهم مع نصحهم ودعوتهم والدعاء لهم بالصلاح. ولهذا جرت سنة الله الكونية أنه ما يسلط هؤلاء إلا على من عندهم ذنوب وعندهم فساد. نعم. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. والدليل على أنهم إنما سلطوا علينا لنقص وفساد فينا هذه الآيات التي سيقها الشيخ الآن. نعم. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه كلها دلت على أن الذنوب والمعاصي أنها بسببنا نحن وبتقصيرنا نحن. وآية الأنعام حاكمة: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فالظالم يوليه الله عز وجل على مثله. ليه؟ بما كانوا يكسبون، أي بسبب ظلمهم، بسبب ظلمهم وبسبب معاصيهم وإسرافهم. ولهذا البلاء إذا عم أوشك أن يعم الناس بالعقوبة. طيب، منهم من لم يصب هذا الذنب ثم يبعث على نياتهم، كما في حديث عائشة وأم سلمة، فإنه ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يخسف بجيش إذا كانوا في بيت الأرض خسف بهم. قالوا: يا رسول الله، أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ولما قيلوا إن معهم من ليس منهم قال: يبعثون على نياتهم. الحكم للأغلب. إذن هذا الظلم والجور والتسلط من هؤلاء الولاة إنما هو بسبب ذنوب الناس، فيكون هذا فيه تذكير وتنبيه لأن يعودوا إلى ربهم ويقلعوا عن معصيته، ثم تكفير لذنوبهم وسيئاتهم بهذا التسلط. هذه حكمة ثانية. نعم. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم، الظلم الذي في أنفسهم ومنهم على غيرهم. نعم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم. وهذا الكلام من مالك بن دينار، هذا من سادات التابعين، توفى عام 127، كلام نير من مشكات عليه مشكات النبوة. وقد روي الحديث مرفوعا كما رواه الطبراني وغيره، لكن في إسناده معضل، وهو رجل متروك، لكن معنى هذا صحيح. فقوله: قلوب الملوك بيدي، نعم، بيد الله، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة. واعتبروا بإمارة الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وإمارة عمر بن عبد العزيز رحمة على من تحته، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم. وفيه الأثر الآخر، من عصاني وهو يعرفني سلطت عليه إيش؟ من لا يعرفني. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال الشارح رحمه الله: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال: ونتبع السنة والجماعة. السنة والجماعة وصف وليست اسم. الاسم الشرعي وشو؟ اسم الإسلام، هو سماك المسلمون من قبله وفي هذا. أما السنة والجماعة هذه أوصاف قد يتحقق معها الوصف، وقد تكون دعوة بدون وصف، بدون تحقق هذا الوصف. يقول أنا سني وتلوب، أفعاله ليست سنية، أو يقول سني مقابل الرافض، يدخل في السني الصوفي والقبوري والمتكلم والجهمي والمعتزلي والأشعري وغيره، فهذه دعاوى حتى يقيم عليها البينات. ما السنة؟ هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي ترك الناس عليها، كما قال في حديث الافتراق: كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والجماعة هم جماعة المسلمين. من المراد بجماعة المسلمين؟ ما هو المراد بهم الكثرة، إنما الجماعة المجتمعون على الحق وإن قلوا، ولهذا عرف قال: هم الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين اتبعوهم بإحسان، لأن الله عز وجل نوه بهؤلاء بهذه الجماعة، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. مشاقة الرسول هي مخالفة السنة، ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون هم الجماعة، ما وعيده نوله ما تولى، هذا في الدنيا، ونصله جهنم وساءت مصيرها في الآخرة. ولهذا قال في حديث الافتراق: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في رواية قال: هم الجماعة، أي المجتمعون الحق وإن قلوا، فإن الله ذكر الخليل إبراهيم أنه أمة وهو واحد في زمن عم فيه الشرك: إن إبراهيم كان أمة قالت لله حنيفة ولم يكن من المشركين. له الأخرى: وما كان من المشركين، وهو واحد عليه الصلاة والسلام في زمن عم الشرك فيه وطن. طيب، الرواية الثالثة قال: هم السواد الأعظم، أي من المؤمنين، لأن فطرتهم التي لم تتغير هي على وفق هذه الطريقة النبوية، على السنة المحمدية. ليس مراد السواد الأعظم الكثرة، وإنما على الفطرة. نعم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. آية آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تبعوني يعني هذا دليل على اتباع السنة، وهي ما كانت عليه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإن تولوا عن طاعة الله أو طاعة رسوله فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. كلفه الله أن يبلغ، وكلفكم الله أن تسمعوا وتطيعوا، ثم قال: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله. نعم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ما الشاهد من آية الأنعام على نتبع السنة والجماعة؟ لأن الصراط المستقيم الذي خطه هو السنة هو الإسلام، والخطوط والسبل عن يمينه وعن يساره هي المفارقة للجماعة، المفارقة لدينه وسنته. فهذه الآية مع حديث الافتراق مع حديث حذيفة كلها في باب واحد. نعم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الشاهد منها أن التفرق عن الجماعة بعد بيان الحق ومعرفته مورد الهلاك. ولا تكون كي يتفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، جاءهم الهدى، والبينات هنا هي السنة طريقة المحمدية. وأولئك لهم عذاب عظيم، أي بتفرقهم واختلافهم بعد معرفتهم الحق وعدم اتباعهم إياه. نعم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الآية في آخر الأنعام أصل في ذم الفرق والأحزاب والطوائف والجماعات كلها إلا جماعة واحدة وحزبا واحدا، وهم حزب الله ورسوله وجماعة الحق وجماعة الهدى. قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا أحزابا وجماعات وطوائف وأحزاب وفرق لست منهم في شيء، برأ الله نبيه منهم وتبرأ من طريقتهم، إنما أمرهم إلى الله، هذا وعيد، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. نعم. ينطبق على الآن وقبل الآن وبعد الآن، كل جماعة وطائفة وفرقة وحزب ومجموعة فارقوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة خلقه وطريقة السلف الصالح الذين مشوا على هذا، فهم داخلون في وعيد هذه الآية. بأي اسم سموا؟ سموا أنفسهم باسم الصلاح والفلاح، أو سموا أنفسهم بأسماء زعمائهم وقادتهم؟ نعم. وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا حديث العرباض الذي رواه أهل السنن ما خلا النسائي، والشاهد منه: أوصيكم بالسمع والطاعة، يشمل للأمراء الذين لهم في أعناق الناس بيعة صحيحة شرعية، وللعلماء الذين يبلغون دين الله، فإنه من يعش منكم، دل على أن الأمر ليس بالبعيد، والرسول ما يعلم الغيب، فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف هو الافتراق، اختلافا مذموم يفضي إلى الافتراق. فعليكم، يأمرنا عليكم بسنتي، هذه السنة التي ذكرها طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، نتبع السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، حتى من شدة هذا التمسك أمرنا أن نعض عليها بالنواجذ وهي الأضراس والأنياب، ثم قال: فإن كل، وهذا عام، محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ففي النار. الله يجيرنا وإياكم من النار وأسبابها. اللهم